فصل هذا. نعم. موضوع. فصل. بسم الله. فصل وحملوا على هذا الجمع أربعة رماة. حملوا التميس وحملوا نازع العرب. حملوا على هذا الجمع وهو جمع المذكر الثاني أربعة أنواع أربعة أنواع. حملوها من جهة الإعراب لأن جمع المذكر الثاني الحقيقية يرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصف بالياء نيابة عن الفتحة ويوزن بالياء نيابة عن الكسر. وكذلك هذه الأنواع الأربعة كذلك. أحدها الأربع بعث معه أحدها أسماء الجموع تدل على الجمع وهي إيش؟ هذه الأسماء وهي إيش؟ ولو هذا اسم الجمع إن لا مفرد له في لفظه ولو ولن تعرض إعراب جمع المذكر ارفع بالواو توصل بالياء جدا كما جاء في القرآن وولي الحال بعضهم أولى ببعض واضح ولا يأتلي أولو الفضل منكم ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة ولا أولو فضل وكذلك الرحمن. طيب وعالمون هذا اسم الجمع وعنصرون كمان وبابه اسم الجمع وبابه باب عصر من 30 إلى 90 تسمى العقول تسمى العقول والثاني جمع تكسير جموع تكسير حقة وهي بانونا جمع تكسير يقولون إن تغيرت في وصلة الإنسان وحررونا كذلك وأراضونا والمحر وسينونا وباب وإن هذا الجمع مضطردون جمع تكسير هذا مضطرد في كل ثلاثي باب سنين يا شيخ حرونا ايش اللي فيها ايش اللي تغير فيها حرونا لا مش حرونا غيرونا لا حرونا لا ما هو حرونا قل جمع حرة لكن هذا ما عندك منه حتى تدخل في باب في باب في باب حرة يا رجل لا راجع الاسمون واضح ان هذا الجمع اذا قطبت هذا يا رجل هذا وتقول نعم خيرون مضطرد في كل ثلاثيه كلامه حرونا ما عدوا يكونوا يمكن زي ذي يا شيخ اصلا حرة كان اصلا حرة لعل اصلا حرة زي ابن حذفت الهمزة إن هذا الجمع مضطرد في كل ثلاثي كتب كلامه ووضعنا هذا الثاني ولم يكسر نحو عظتي وعيزتي عيزين وتوبتي توبين قال الله تعالى كم لبثوا في الكفر علينا سنين الذين جعلوا القران عيضين عن اليمين وعن الشمال عيزين ولا يجوز هذا الجمع في نحو ايش تمرتي لان ما فيها حصر معلم الحصر ولا في نحو عيزتي ودينتي لان المحذوفه فوق الكلمه ما هو لب الكلمه ولا في نحو الجديد ودمي لأن ما فيها ما وضع عنها طاقة وأشد إيش؟ أبونا وأخونا. أشد أبونا. أبونا هو جمع أبي وأخونا جمع أخي. ولا في سنين وأختي طبعا وبنتي، لأن العبادة من غير الطاء غير الهاء، من غير الطاء من غير هاء الطاء. وشد بنونا كمان إبليم، لأن يعني لا لأن لا وجبت منهم لا، ولكن ما الوضع منها هذا الثاني، إنما الوضع منها إيش؟ همسة همسة. لذلك كانت شاتي، ولا يكفي نحن شاتي شاتي وصفتي، لأنهما كسرا لأنهما كسرا لا أسمع اسمعنا كسرا. خلي لا تقول لا تقول بسجد لا تقول شاتن إذا جمعت تنفى بشيات. لا أخي أقول لك إيش معنى قول المصلي تسرى، لأنه ما تسرى. إيش معنى تسرى؟ عط ما أسألك إيش أنت بدأ أشوف واحد يوجه السؤال إلى واحد نعم أنت بدأ تسرى هذا ما أو نظر إيش بنظر شاتن قطع ما يجمع تكسير ها؟ شاتن ليس جمع تكسير شاء مفرد شاء يقول أيوة. لك يقول لك إيش معناه قول المصنف لأنهما كسرة جعل العدة أنهما كسرة لا رب الجمع بالجمع ها؟ بالجمع تكسر شياء وأما شاذ تكسر ما غيرها معناه كسرة جمع جمع تكسير هذا ليش ما عبرت بهذه العبارة؟ شات تجمع على شياه وشفته كمان تجمع على شفاه لذلك لا لا لا يعد لا يعد شفته ولا ولا ايش شات لا في باب في باب سنين لأنهما لا يعد في باب سنين لا سنين هذا طبعا بحركات سنين تمام تمام تمام بحركات ظاهرة سنين بحركات ظاهرة لسا هذا القول هذا لغة ولكن اللغة المشهورة اللغة المشهورة في باب السنين وما الحق به أن يعرب إعرابا جمع مذكر السنة أعرب بحروف ولكن ما إعرابه بالحركة وهذا لغة وهذه لغة وهذه اللغة جاءت في الحديث الصحيح وجاءت في البل وهو يسر دعانيا من نجدين إن سنين سنيناه لعبنا بنا شيبا وشجبنا مرضا آهم لا ولكن المشهور إعراب سنين هذا لا لا بالحركة لا بالحروف بالحروف واضح ولكن هذا له لغة وجاء في الحديث كمان في رواية البخاري أسمع فيه روايتان اللهم اجعلها رسول عليه الصلاة والسلام قال في مكة ها اللهم اجعلها في مكة هذا على بجانا على المشكين اللهم اجعلها عليه سنينا كسيني يوسف كسيني يوسف كسيني يوسف روايتين رواية ثانية رواية أعراب الحروف اللهم اجعلها عليهم سنين وعرب الياء اجعلها عليهم سنين كسيني يوسف نزفة النوع واضح انتبه للرواية وعشان هذا ندرس القواعد رواية ثانية ها؟ رواية ثانية كسنين ها؟ أما هذا رواية الثانية كسنين يوسف مش هذا روايتان صحيحتان هذه الاستدلال استدل به قوم لأن هذا قياس هذه إيش رواية قياسية إن لهذا دليل جرى صحيح جرت مجرى الحين ولهذا دليل يعني أشعار العرب الشاهد كسنين ولا سنين سياسات فواحد اللهم اجعلها عليهم سنينا. التنوين جاء هذا شاهد كمان. اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف كلها عربة كسنين يوسف. واما الرواية الثانية اللهم اجعلها اجعل عليهم على أهل مكة في ذلك الوقت اجعلها 7 سنوات حتى يأكلون ايش؟ يأكلون الزيف ويأكلون العصا لأن دعوة الرسول مقبولة. اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف واللهم اجعلها عليهم سنين منصوب بالياء عما على بجمع من ذكر السالم كسيني يوسف زورا كمان بالياء وحجبة النور الإضافة. وكذلك في البل لعانيا من نجرهم فإنا سنيناه لعبنا بناشي بم وسيبنا مرد أبا هذا البيت أحتاج إلى الإعراب ده وصلنا إليه واضح ولا وهذه اللغة كمان هي التي جاءت في القرآن إعرابها سنين إعراب سنين وبابي بالحروف في إعراب جمع مذكر السالم لأنها في الياء. كم لبثوا في الأرض عدد السنين كم لبثوا في الأرض عدد السنين الذين جعلوا القرآن عظيما ليش إعراب عظيما هو أعرف ليش إعراب عظيما الآن أنا ما أسمع ليش أعرف يا الذين جعلوا القرآن عظيما هنا يا شيخ هنا هنا يا شيخ تقرأ هنا آية ولا تعرف العرب لا ما أنا أعرف المكفدين الذين يحتاجون هنا هنا عول ثاني جعل هذا بمعنى إيش صير تحول يعني صير سيارة أحسن محل التصير تصيرها تصير هذا ايه فجاء ايه التي وجعل النسك فاعتقد وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ايش معنى الآية هم جعله يكون معنى ايه فاعتقد كنا نحتاج القوف عند معنى الآية اعتقد اعتقد وهناك تصير جعلوا القرآن عظيما فهو ربك أنهم اسمعوا هنا جعلوا بمعنى اعتقدوا جعلوا القرآن عظيما بمعنى اعتقدوا متفرع نعم ليه لأن يقولون كاهن وما جاد إهانة فح أنسبوا نسبوا هذه أشياء متفرقة روح يا سيدي انتبه لنفسك الله اوضح ان طيب هذا عظيم هناك وكذلك الذين جعلوا القران عظيما عن اليمين وعن الشمال عظيما هذا كل باب سنين وعريبه في هذه الايه به في هذه الايه عظيما وعريبه ايش مفعول سائر نعم طيب الذين جعلوا عظيم عن اليمين وعن الشمال عزيم سبع يا شيخنا لمهطعين فمعن الذين كفروا قبلك مهطعين عزين عن اليمين كلام فاضي الصفة لا يوصف به لا توصف به الصفة هذا لا ترجع إلى هذا يا يا يا يا زهران لا هذا حال بعد حال نعم هذا راجع التفاصيل لا ترجع إلى هذا يا شيخ عربه صفة يا شيخ عربه وصفة سقطب عليه ما قلت كافر راجع التفاصيل من هو اللي عربه من التفاصيل بالحال ما حال حال هذا بعد حال والحال اللي هو الذي في الإنسان العربي يتعدل أمام صفة صفة للصفة ما في الحال قد يجيء واضح ولا انتبه يا طيب حال، أين صاحب الحال وأين عامل الحال؟ هم المهرطعون هم متفرقين عن اليمين الكفار. هذا في القرآن لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. صاحب الحالين، صاحب الحال هناك كفروا كفروا فما للذين كفروا دمر في كفروا أنا أعلم فما للذين تلقي فقط أعلم فما للذين كفروا ما للذين يشعروا بحسب ما أعرف ما في البيت في البيت قبلك مهاطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أعرف ما هو أيضا اللي ما يعرف الفائدة الذي الفوائد في الصبان التي نظمها ما تقدر تعرف ما للذين الله عز وجل فيها تفصيلا نظمة الضرية هذه الضرية لا حول ولا قوة إلا بالله لا شور ولا شور ما للذين كفروا أنت تخرم هذه الآية ولا تعرف خلاص الشيخ يا ربيش ما استفامية نعم استفامية مبتدأ أيضا مبتدأ وين خبروه للذين جاروا مجرور أي شيء للذين كفروا قبل مهطعين يا محمد حال كونهم مفرعين قبلك عن هناك عن اليمين وعن الشمال عيدين فاهم هذا حال بعد حال طب. إيش معنى مهطعين إيش إيش معنى مهطعين مهطعين معناه مفرعين قبلك وجهتك إيش معنى آجا إذا قلت لك ما تشك يعني حال بعد حال هيا تبعتم نمشي والثالث من الأربع التي حملها العرب على جمع المذكر الثاني في أعرابه وإن لم تستكمل الأربع هذا شروط جمع المذكر الثاني من خصيح. الثالث جموع تصحيح لم تستوفي الشروط فأهلونا يجب لأن مفرده ليس بصفة ولا علم وكذلك وابلونا صفة غير العام نعم لأن أهلا وابلا ليس على ميني ولا صفتين هذا الشروط التي لم تستكملها ولأن وابلا لغير عاقل نعم. والرابع ما تمي به من هذا الجمع وما ألحق به كعليون وزيدون عليون هذا مفرد مفرد ولكن هذا المفرد ألحق بجمع المذكر الثالث في أعرابه يرفع بالواو وينزل بالياء من دليل قوله تبارك وتعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين عليين هذا مجرور بالياء وما أدراك ما عليون عليون كمان مرفوع بالواو لكن مفرد المكان الذي يجمع فيها أرواح المؤمنين في الجنة عليون واضح بها وزيدون كمان إذا سميت واحد جمع المذكر الثاني هذا ملحق به صار زيدون هذا مفرد لأنه علم على رجل اسمه زيدون يعرب إعرابه قبل التسمية به ملحق بجمع المذكر الثاني في إعرابه كما نطق به ابن مالك في الكافية وما نطق به الأشمهوني كمان جمع المذكر الثاني إذا سميت إيش مسلمون سميت به ولدك يعرب إعراب جمع المذكر الثاني يرفع بالباب ينصب بالياء ينصب بالياء فهمت ولا؟ كم ما درستم هذا موجود في الكافية وموجود في الأسبوعين وموجود يعني في الكتاب لكن هنا شرط المفقود شو؟ شرط المفقود هنا ايش؟ غير الشرط هنا يعني القلب عليون وزيدون ما هو شرط اللي لم يسلم شروطه؟ المليون هذا مكان، مكان الذي مكان فيه على شرط آخر. زيدون كمان هم لأنه زبط مذكر الثاني، صارت علما على زبط مذكر الثاني، ما هو زبط وقيلت هنا مفرد، هنا مفرد الآن صار مفرد، ولذا له مفرد. فين مفرده؟ هو نفس مفرد. أبدا، هو نفس مفرد، إيه؟ نفسه هو مفرد، وهذا المفرد لا يوجد زبط مذكر الثاني. تأثرت المصمم به، ويجوز في هذا النوع كمان وهو جمع المذكر الثاني من الذي سمي به، يجوز فيه إعرابا غير هذا الإعراب، أن يجامع مجرى اثنين يلزم الياء، الياء يلزم الياء في دون الياء، والإعراب بالحركات على النون المنون. ودون هذا كمان أن يجامع مجرى عربوني يلزم ماض وينظر ويعرب بالحركة، هذا موجود. فما في البيت هذا كقوله واعترت للهموم بالماطرون، ماطرون هذا بالأصل زمان ذكر السنة، هذا ذكره ابن مالك رحمه في الكافي، واضح ولا؟ كيف؟ إيه؟ العربي يسمع كيف؟ شو؟ شو؟ قول العربي يسمع. ما طيروني؟ نعم ما طيرونا هذا أصله، ولكن الآن إيش؟ عيب بالحركة على النور والوجه الباض كعربوني. لكن يا شيخ يعني هذا متوفرة فيه الشروط يعني؟ طيب متوفرة فيه الشروط ما طيرون؟ ما صرت على ما الآن مفرد، هي مفرد الآن؟ مفرد الآن نعم، أصبحت يعني اسم المكان يعني اسم المكان. وكان قالك وكذلك إيه؟ وبعضهم بعض العرب. ودون هذه أن تلزمه الواو وفتح النوم بس، يعد الحركات على الواو. وبعضهم بعض العرب إذا صمد في جمع المذكر الثالث يوزر يوزني بانين وباب سنين مجرى سنين في الإعراب الحركة على النور. قال الشاعر وقال لنا أبو حسن علي علي وكان لنا أبو حسن علي أبا برا ونحن له بنين. هيا أعرف يا ولد، خليه يعرف هذا اللي يستدرك، هذا البيت يحتاج الى الشنقيط، الشنقيط يعني الشنقيط تكلم كثير، وكمان هذه الاشياء كلها اخذها. نحن نفيد بالناس الذي لنا هذا الشنقيط، لابد ان يقع يا شيخ بس اسمع. كان لنا كان في الماضي ناس هو نفسه يبتدئ، خليه يعرف. اعرف يا ولد، انا ما عندي كتاب صايم. وكان وكان لنا أبو حسن علي الله أبا برا ونحن له بنين، أبا برا ونحن له بنين، لنا جار مجرور متعلق بأبا برا بأبا متعلق بأبا وين أبا في البيت التاجر. كان لنا أبو حسن علي برا أبا برا أبا برا متعلق بأبن، كيف يتعلق بأبن يا أخي؟ أبن ما جامد جامد، هذا ما يتعلق بأبن أبن نعم جامد، وش لو متعلق بكان أبي برا أيوة برا هذا الذي يسمه برا، هكذا هذا اسم الفاعل حول أبو، وهذا هو الفاعل مرفوع بالواو. إيش ويعرف إيش مين اللي يعرف يا شيخ؟ هو خلوا يعرف يا شيخ، ساعتها كل ده خربط علي هذا تمام. وجه أبو هذا هو الفاعل مرفوع بالواو، وجه له شخص الفاعل بمن تقول لي كان ناسخا تقول له هو حول يا شيخ، هذا ما أعرف هذا حول أبو فاعل لا اسمه اسمه نعم. أنت ما تعرف عرب البيت. ما يعرف حول. أظنه أنه يعرف عرب البيت ولكن ما أعرف. عندنا نعرف. لا حول. بعد الترقين هذا ما في هذا خلوا طلبة العلم يعلمون. طيب كان إيش؟ كان في الماضي نافس. فصلتك. كان في الماضي نافس. في الماضي نافس. أبو حسن. أبو اسمها. نعم. أبو بالواقع. حسن مضاف إليه. طيب. علي. علي خط بيان. هذا. سجل. لا. خذ الوقت بيان. يجوز هذا. يجوز هذا ويجوز هذا. فجأة. أبن. أبن خبره كان. منصوب. برا. صفة لأبن. طيب. دنا. دنا جار مديره. متعلق بإيه؟ متعلق بكان. هذا كان أفعال الدواسع لا يتعلق. لا. كان لنا يتعلق ببرا. أنا أبا برا لنا. أنا أبو حسن علي. أبا برا لنا. نعم. أبا لنا برا. نعم. هذا. يجوز يا شيخ أن يعرف حاله ولا لا؟ أجل. لنا. مقدم يا شيخ أصلها في الأصل صفة والصفات إذا قدمت على موصوفها تعرب تعرب إيش اسمه تعرب حال نعم يا شيخ بينما حد الشاهد ونحن له بنين ونحن وصلت الموضع يا شيخ ونحن له بنين باقي موضع الشاهد نعم ونحن له بنين أعرف يا شيخ ونحن له بنين ونحن له بنين ونحن الواو واو الحال لا تقول يعني واو الحال وين الصاحب وين العامل الحال لنا هو صاحب الحال النون في لنا هو صاحب الحال إيه؟ النون في لنا هو صاحب الحال إيه؟ النون المجرور باللام هو صاحب الحال إيه؟ لنا وكان لنا وكان لنا أيوه وكان لنا أبو الحسن علي ونحن وش ونحن الواو والحال نحن مبتدأ وين العامي نعم العامل إيه العامل في الحال العامل في الحال هو الفعل وين الفعل؟ كان من قال لك؟ النواسق تعمل؟ تعمل هذا نواسق عملت في الاسم وفي الوافي الوافي لا تعمل في المبتدا والخبر ما تعمل في غيرها؟ هذا شوف الخلاف هذا شوف موجود في الكتب موجود في الكتب انها لا تتعلق بشيء ولكن بعضهم قالوا يجوز هذا لأن الظرف المجرورة والظروف في اللسان العربي تقتفي برائحة الفعل رائحة الفعل موجودة في كان مجرور وفعل على قول من قال ذا انت دراسة أنا قلت لك هذا مثل فيه خلاف أنا ذكرت له الذين قالوا أجابوا ذلك قالوا إن الظروف والمجرورات تكتفي برائحة الفعل ورائحة الفعل موجودة في كان وخبر في النواسق مفهوم؟ مفهوم فكما أن كأن الحروف ولكن ولعل واسم الإشارة هذه تكون عوامل معنوية تكون عوامل بسبب تضمنها مع الفعل ما فكيف بكان التي وخواتي هي افعال ها لا تعمل في الظروف ولا في المجرور امشي انا وقوله دعاني من نجدي فان سليله لا هذا البيت حقك عمري هذا العمر عشان من نجد لا بغير دعاني من نجدي فان سليله بعدنا بلا شيبا وسلبنا مرضى البيت فيه مناقشة يا لا لا لا تظن تنزلت في أعياد البيت. عبد الحميد يعني لا هذا الشيخ راح إليه يحيى قال هذا سؤال وأنا أقول الشيخ حبيبي صاحب يسألوا هذا يحيله إليه. نعم هنا حال إلى مليم فليحسن. ها نعم خلي يعرف. ها دعاني دعاني دعاني دعان فعل أمر مبني على حذف النون. لا أحسن فعل أمر وين فعلت كل فعل أمر يبني على حذف النون. لا أخبر إيش بقول دعاني دعا دعاني فعل أمر فعل أمر وين فعله. نعم دعاني والفعل مستتر وجوب تقدم. لا أقول لك وين فعله فعله دعا يدعو. أه؟ دعا يدعو لا ولا يدعو من الدعبة يدعو يدعو في الدعوة تقول أنا مدعو. أه؟ يدعو أبدا من الدعبة هذا الذي يدعو فيها عدم معرفة بس. نعم يا شيخ هذا من الاستقاء أو سماسة. Thank you.